الطريق، ويقول صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. فهيا بنا لنغذي أنفسنا وصدورنا في ليلة قرآنية نسعد فيها بعلمين جليلين، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور، وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لآيات الله البينات التي يتلوها علينا العلم القرآني والإذاعي الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور. يتفضل مشكورا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله يفتح عليك يا مشك منصور. لكم في رسول الله أسوة حسنة وَرَسُولُهُ الله الله. وما زادهم إلا وأنزل الذين ظلموا Yeah. عليه. يا نساء تبرج تبرج الجاهلية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والصابرات ومن آيات سورة الأحزاب تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة راحلنا الكريم، ونشكر أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية الحاج صبحي أبو مهدي والمقيم من شاص البصل. داعين الله تعالى ألا يريكم مكروها أبدا.